ثم توليتم ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها